خبر گفتیم آخر روم روح مات صح صلاة مسجد في قبر في أي مكان كان القبر منه سواء كان القبر في قبلي مسجد أو في غربي أو في شرقي أو في شمالي، لأن المسجد والحالة هذه قد بني على معصية الله عز وجل. لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبني على القبر هي موجهة إلى جهة القبر أيضا، فتكون المعصية مضاعفة. المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد في قبر، والمعصية الأخرى حيث يتوجه بصلاته إلى القبر. هذه المعصية الثانية مضطردة حيث كانت، أي لو صلى إلى قبر في مكان بارد ليس في المسجد هذه معصية، لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى. لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر، سبحان الله ما بلغت أحاديث عن اليهود ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، بلغك هذا؟ لا بعد النهي، لا أقول سؤال النهي عن الصلاة لأمر، اسمع يا رجل، النهي عن الصلاة لأمر ما، هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة. يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلي حاسر الرأس، الحمد لله لسه الحديث هذا ما وجدنا نخلصكم من بطلان الصلاة، أنتم الحسر، لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة. إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس تكون الصلاة باطلة، مو بس ما بيجوز تصلي حاسر الرأس، كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان، لأن نأتي إلى مثال واقعي، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يستر عورته زايد منكبيه، فيجب عليه أن يستر منكبيه. أما إذا كان الثوب ضيق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه أن يستر عورته، لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يستر قسم العالم من البدن. أي لم يفعل فالصلاة باطلة. ليش؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده. لا يصلي يمنعه، إلا لا تصلي. كذلك على حديث كثيرة جدا، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة يعني صحيحة. كذلك مثلا لا صلاة لمن لا هنا لكمال لأنه في قرائن، لا صلاة لمن صلى معقوص الشعر، وفي رواية لها عن الصلاة معقوص الشعر، معقوص يعني مذكور الشعر ضفه وجامه. فالخلاصة النهي عن الشيء يقضي فساده وبطلانه، وأشد من النهي اللعن. نعم كثير من الأنبياء وأشد من النهي اللعن. والأحاديث جاءت تترى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد الذين عن القبور، لذلك الصلاة فيها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ قبور المساجد، وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. حين أضحى اليوم الرابع صباح اليوم الرابع من أيام منى، فأجبنا فيما هو مبين هناك في هذه المساجد. ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد النهي عن القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وكما أن هذا يقضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقضي بطلان الصلاة، وكما أنه رخص ببعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد منها سنة وضوء إلى آخره، يسميها الفقهاء الشافعي بأنها من ذوات الأسباب. فكما رخص بهذه الصلوات إلى أوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوع مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما يتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد لقصد سنة الوضوء، فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.